تفسير الآية 39 من سورة يونس، يقول تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أي هؤلاء السفهاء لم يكتفوا بما قالوا في القرآن الكريم من أقوال سفيهة قبيحة، بل سارعوا إلى التكذيب بما لم يحيطوا بعلمه، أي بما لا يعلموا، بما لم يعلموا ويفهموا ويتدبروا بإحاطة من كل جوانبه بعقولهم، مما فيه من وصايا وأخلاقيات وأنظمة وتشريعات تصلحهم والبشرية كلها وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. ولما يأتهم تأويله، أي وبدون انتظار لتفسير معانيه وأخباره التي لم يعلموها ويفهموها بعد بالتفكير فيها والسؤال عنها، بما يدل على إصرارهم التام على إغلاقهم لعقولهم وعدم إحسان استخدامها، وإصرارهم على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم مع عدم التأني والتثبت. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن هذا الجزء من الآية الكريمة يذكر المسلمين بخلق هام في الإسلام، وهو عدم التعجل والتثبت والتأكد في الأمور كلها، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، خاصة أم عامة، عاجلة أم آجلة، وذلك بأن يحيطوا بعلمها وتفاصيلها ما استطاعوا، ويسألوا الثقة من أهل التخصص فيما لا يعلمونه منها، ويستفيدوا بخبرات السابقين في إيجابياتها وفوائدها وسلبياتها وأضرارها. فالتثبت في الأمور كلها والتحرك في الحياة بناء على معلومات وأدلة موثوقة يجعل الناس جميعا دائما على صواب، أو قريبين جدا من، ويضبط أقوالهم وأفعالهم، فيسعدون بذلك في الدنيا والآخرة. بينما عدم التثبت والتحرك العشوائي دون معلومات ودلائل وخبرات يكثر الأخطاء والتخبطات والتشاحنات والتعاسات فيهما. قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب وعاند واستكبر أمثال هؤلاء، فقد كذب كثيرون من قبلهم السابقين لهم منذ أبيهم آدم، واستمروا مصرين على ذلك التكذيب لرسلهم وكتبهم حتى جاءهم عذابنا الدنيوي ثم الأخروي. قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم، فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف كانت عاقبة، أي نهاية ونتيجة سوء عمل الظالمين؟ والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، حيث أنتم ترون بقايا وآثار بيوتهم الخريبة المدمرة بعد إهلاك الله لهم بوسائل مختلفة كأمطار وعواصف وزلازل وغيرها. لقد كان عاقبتهم أي آخر أمرهم أي نهايتهم ونتيجة أفعالهم وأقوالهم بالغة السوء. لقد نزل بهم عذاب الله بدرجة من الدرجات على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم، ثم سيحق عليهم حتما في أخراهم. إن الظالمين في الدنيا يكون لهم صورة ما من صور العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة يكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر مع تمام إصرارهم على ما هم فيه إلى عذابهم باستئصالهم تماما من الحياة. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك التام، ثم سيكون لهم حتما في الآخرة ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليفعل كل خير وليترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لينال سعادتي دنيا وأخرى، وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنها.